يقول العربي يقول هل من كلمة تذكيرية في أن يسأل العبد ربه ويبلغه العلم؟ هذا أصل ما ذكرناه من قبل من أن تزكية الروح هي أساس التلقي، ومن جملة تزكية الروح استدامة دعاء الله سبحانه وتعالى أن يكثر متلقي العلم دعاء ربه، أن يكثر متلقي العلم دعاء ربه أن يرزقه العلم النافع. ولذلك دلالة العلم المهجورة اللهم أني أسألك علما نافعا، ينبغي أن يستمطر المتعلم دائما فضل الله سبحانه وتعالى بأن يدعو بخلواته وجلواته وسره وعدمه وشهوده وغيبته وصلاته وغيرها، أن يدعي الله سبحانه، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع. لا بد أن يكون الدعاء حاضر في قلب المتعلم، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له الحفظ، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له الفهم، ويكرر هذا دائما لأن تكراره الحق في الدعاء، ومع الحق في الدعاء يكرمه الله سبحانه وتعالى باستجابة الدعاء، فلا ينبغي الغفلة عن هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث النعمان عند الأربعة: الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة عظيمة، والعبد مفتقر إليه بكل شيء ولا سيما المطلوبات العظيمة. ينبغي أن تدعو ربك: اللهم نسألك علما نافعا، اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على مراجعة القرآن، اللهم أعني على حفظ هذا المحفوظ. وكان السلف رحمه الله يدعون الله سبحانه وتعالى حتى الملك في دعائه. ينبغي الإنسان أن يستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى في أن يرزقه العلم النافع، وأن يسل له سبله، وأن لا يكون بينه وبين العلم. هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها مدد العلم. إذا أكثرت من الدعاء فالله سبحانه وتعالى كريم، وإذا دعوت هذا الكريم بقلب حاضر مع صدق والتجاء فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك به. وإذا ظن الإنسان أنه تكفيه قدراته النفسية من جودة حفظ أو جودة فهم أو سعة وقت أو صحة فهذا لا تفلح معه تلك الحاجة في تحصيل العلم، وإنما يفتقر العبد افتقارا شديدا إلى دعاء الله تعالى، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأعظم الفقر فقر القلوب، وأعظم الفقر الذي يكون في القلوب فقرها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقر فقر شديد لا يسد بشيء أعظم من أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك علم نافع، وأن يعينك على الفهم، وأن يعينك على الفهم، وأن يعينك على حفظ المحفوظ الفلاني، تسميه باسمه: اللهم أعني على حفظ الأربعين النووية، اللهم أعني على حفظ بلوغ المرام، تدعو الله سبحانه وتعالى لذلك وتكرر هذا دائما. دوام هذا السؤال يكرمك الله سبحانه وتعالى ويجعل لك ما لا يجعل لغيرك. هذه الأشياء التي توهب للناس من العلم والفهم والإدراك أعظم مواردها فضل الله عز وجل وفتحه، إن الله يفتح للعبد فيدعو للعبد ربه أن يفتح عليه في العلم والفهم وإدراك المعاني المرادة في العلوم المقربة لله سبحانه وتعالى. إذا لازم هذا وأكثر منه فالله سبحانه وتعالى كريم، ومن أجمل فرق بابه الكريم سبحانه وتعالى أكرمه. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.